أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، وعلمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، واجعله حجة لنا يوم القيامة. وقفتنا في هذا اليوم مع الآية رقم 31 و32 إن شاء الله من سورة البقرة. نسمع الآيات الثلاثة معا، 30 إلى 32، وهي قول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. اليوم وقفتنا مع الآيتين 32 و33، آسف خربطنا الأرقام، 32 و33. نعم، قلنا في المحاضرة الأسبوع قبل الماضي، الأسبوع الماضي غبنا عنكم لخطأ فني عند حضرة الناظر، طبعا مش عندي، فنرجو المعذرة. كنا في آخر كلامنا أنه رب العالمين علم آدم أسماء كلها، وبعد أن تعلمها آدم عرض الله تلك المسميات على الملائكة وطلب منهم أن يخبروه بأسمائها، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. الآن ماذا بعد ذلك؟ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. في هذه الآية جواب الملائكة على سؤال الله تعالى، على طلب الله عز وجل. طلب الله منهم أن يخبروه بالأسماء، فاعتذروا وأظهروا عدم علمهم. قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تلاحظ أولا عدم وجود عطف، إسقاط العطف ما بين الآيتين. ما حكى وقالوا سبحانك أو فقالوا سبحانك، إنما قالوا سبحانك. فهنا حكمة إسقاط العطف، لأنه في سؤال وفي جواب، ولما يكون عملية سؤال وجواب من الأنسب عدم ذكر حرف العطف، لأنه فيه كلام رد عليه بكلام آخر ورد بكلام آخر وهكذا. إذا كان حوار ما بين طرفين، طبعا من البشر الحوار كما كنا في حديث سابق، فالأولى عدم ذكر العطف. هنا ربنا طلب وهم أجابوا فأسقط هنا حرف العطف، قالوا سبحانك. هذه واحدة. الثانية سبحانك، سبحان مصدر الفعل الماضي رباعي سبح، وسبح له مصدرين تسبيح وسبحان، يقال سبح تسبيحا وسبح سبحانا من حيث اشتقاق. طبعا سبحانك مفعول مطلق، وسبحان مضاف والكاف في محل جر مضاف إليه، سبحانك سبحان الله مضاف مضاف إليه. المصدر طبعا فعل محذوف، التقدير نسبح الله سبحانا، نسبح الله سبحانا أي نسبح الله تسبيحا، فمصدر فعله محذوف. طبعا هذه الجملة قالوا سبحانك طالما مفعول مطلق وقدرنا فعله طالما جملة فعلية نسبح سبحانا. هذه الجملة الفعلية تسمى جملة معترضة قبل البدء بالجواب. لاحظ قالوا سبحانك لا علم لنا، فقبل ما يقول لا علم لنا بدوا بكلمة سبحانك، فهذه الجملة معترضة للتسبيح والتنزيه. الهدف من ذكر سبحانك المسارعة بتنزيه الله تعالى قبل جوابهم، بتنزيه الله وتسبيحه يعني تنزيه عن النقص ووصفه بصفات الكمال. وهذا من باب ثنائهم على الله وذكرهم لله. بعبارة أخرى يعني كان الملائكة متأدبين مع الله، متأدبين لما قال انبئوني بأسماء هؤلاء، هم يعلمون أن الله يعلم أنهم لا يعرفون الجواب، هم عارفين أن الله يعلم وعارفين ربنا طلب هذا لحكمة، لحكمة حتى يقيم عليهم الحجة، ومع ذلك كانوا متأدبين مع الله ذاكرين لله سبحانه وتعالى، خاطبوا الله بصيغة الأدب والتوقير لله، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. طيب بعدها ماذا؟ قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا، اعتراف بعدم علمهم بالجواب، بنعرفش. كأنهم قالوا يعني هنا لا علم لنا تدل على جملة محذوفة، تدل على جملة محذوفة، التقدير هكذا، قالوا سبحانك لا نستطيع أن ننبئك بأسمائهم، ها لا نقدر لا نستطيع، لأنه لا علم لنا إلا ما علمتنا. لاحظ فكلمة لا علم لنا هذه تدل على الجملة المقدرة اللي فيها إعلان العجز، لا نستطيع، وهذا معناه القرآن بيرشدك في الجملة المذكورة على الجملة المقدرة. وحكينا معكم سابقا عدة مواضع تكون في جملة توحي وتشير لجملة مقدرة أخرى، وهذا من مظاهر إعجاز القرآن حقيقة. لا علم لا نافي للجنس، علم اسم لا مبنى على الفتح في محل نصب، مر معك عمل لا نافي للجنس تعمل عمل إن مشيك، وذكرنا فيها القواعد حكيناها سابقا، ما تقول ما حكيناهاش تنكر هسه، انه بيكون اسم لا مبنى على الفتح في محل نصب وبتعمل عمل إن وخبرها محذوف وجوبا قدر تقديره موجود. هنا هات الخبر قدره لا علم موجود لنا، لا علم حاصل لنا إلا ما علمتنا. إذن اسم إنا وخبرها، اسم لا وخبرها بتعمل عمل إنا، لا علم حاصل لنا إلا ما علمتنا. لنا إلا محل جر، ونا في محل جر شبه الجملة متعلقة بالعلم، إلا ما علمتنا، إلا هنا تدل على الحصر لأنها مسبوقة بنفي، لا علم لنا إلا ما علمتنا. ما علمتنا ما الراجح أنها اسم موصول، راجح معناه في أقوال أخرى دور عليها في التفسير، راجح أننا اسم موصول بمعنى الذي، علمتنا، علم فعل ماضي مبني على السكون والتاء خطاب لرب العالمين، علمت في محل رفع فاعل، والنا ضمير متصل ثاني في محل نصب مفعول به، الملائكة متكلمين، والجملة الفعلية علمتنا صلة الموصول، علمتنا ما علمتنا صلة الموصول. الموصول هنا ايش موقعه؟ في محل رفع خبر، خبر لايش؟ في محل رفع، لا مش خبر، في محل رفع، رفع ايش؟ في محل رفع بدل من الخبر المقدر. ارجع لورا شوية. لا علم حاصل لنا إلا ما علمتنا، نحن قلنا خبر لا مقدر، لا علم حاصل بعد ما بعد إلا بيكون بدل من الخبر المقدر. لا إله إلا الله، الله لفظ جلال بدل من موضع لا إله. هنا لا علم لنا حاصل إلا هات الموصول مع صلة يكون مرفوع. لا علم لنا موجود، مش هيك قلنا الخبر موجود، إلا تعليمك، ها مرفوعة العبد بدل. لا علم لنا موجود إلا تعليمك لنا، إلا ما علمتنا. طيب، لأن هذه الجملة يعني تنفي علمهم، إذا ربنا لم يعلمهم فلا يعلمون شيئا، واعترافهم بذلك. ماذا نأخذ من هذه الجملة دلالة؟ لا علم لنا إلا ما علمتنا. أولا، علم الملائكة كسبي مكتسب وليس وهبي من الداخل، بينما علم الإنسان نوعين، علم وهبي وعلم كسبي. نحكي فيها كلمة تحملونا عشان تتعلموا انتوا الان، علمكم كسبي الان. كيف وهبي وكيف كسبي؟ علم الإنسان اساسا ربنا اعطاه آلية التعلم، تفكير، التفكير موهبة، موهبة. هاي الموهبة لما يفكر بيتعلم. الأمر الثاني التحصيل كسبي، بيقرأ كتاب، يحضر درس، بتابع شيء، اسمه هذا كسبي. فالكسبي بينزل على وين؟ على الوهبي، على الآلية الموجودة عنده، على التفكير اللي عنده، على العقل، فيتفاعل ما يحصل مع ما عنده من إبداع، وبهذا يزداد علما. طبعا الاثنين من الله، الله منحك العقل والله منحك التحصيل، على الجهتين. فالإنسان عنده علم، عنده قدرة على التحصيل، عنده ملكة، ملكة. الملكة يتفاوت فيها الناس، مش على مستوى واحد طبعا، في فروق فردية، تلاقي واحد ذكي جدا، واحد نص ذكي، واحد ربع ذكي، واحد ثلاث أرباع غبي، والمهم يعني الناس يتفاوتوا في ذلك، يتفاوتوا. وسبحان المقسم العقول والمواهب على الناس، شو طبيعي هذا؟ أي نعم. كمان تحصيل الناس يتفاوتوا فيه، كمان تحصيل، كم واحد نسبة تحصيله، اجتهاده، دراسته، كده، سعيه، في تفاوت ما بين الناس، وبهذا يتفاوتون في علمهم الكسبي والوهبي. أما الملائكة من خلال هذه الجملة فعلمهم كله كسبي، ليس عندهم وهبي، بمعنى ما عندهم مش آلية للتعلم، تعلمهم عبارة عن تلقين مباشر من الله، تلقين، يتلقون تلقي مباشر، ويعني يأخذ الأوامر من الله تعالى للتنفيذ، بيأخذها ينفذها على طول. وليس هذا طعنا في الملائكة، لا حاشا لله، لكن ربنا الحكيم خلق الملائكة بهذه الصفات، بهذه الصفات. هم مش بحاجة للعلم التفكير، ما عندهم مش تفكير وإبداع، ما عندهم مش. ليش ما عندهم مش؟ تزعلش مني هتقول شو قاعد يحكي. الملائكة ليس عندهم لا تفكير ولا إبداع. لماذا؟ خلقهم الله هكذا بحكمته، لأنهم ليسوا بحاجة إلى ذلك، ما بيحتاجوا، ما عندهم مش حاجات حتى يفكروا ويبدعوا فيها. كل حياتهم تقوم على الذكر والتسبيح، الله حفظهم الكلمتين ماشيين عليهم، عباد ذكر الله تعالى. لا في حاجة لا لا وظيفة ولا طعام ولا شراب ولا زواج ولا أولاد ولا شيء ولا خلافة ولا شيء، عشان يشغل يفكروا. أما الإنسان متغلب بحياته، كل حياته أفكار ومشاعر وهموم مش عارف فين، فعايز يفكر ويبدع. لاحظ معي حتى تعرف المقام هذا. فربنا خلق الملائكة خلقا خاصا، علمهم عبارة عن تلقين مباشر من الله. ولهذا ماذا قالوا؟ لا علم لنا إلا ما علمتنا. لو حفظتنا كان احفظنا، بس ما حفظتنا، ما حكيت لنا، أبني عرفش، أبني عرفش. أما لو حفظهم نسيوا يلامون في ذلك، لكن ما حفظهمش. وربنا الحكيم يعلم كل هذا، ربنا يعلمه، صح ولا لا؟ ولهذا فقط أراد أن يقدم لهم الحكمة. لما طلب الحكمة تجعل فيها جاب الحكمة هنا برنامج عملي، امتحان عملي، عشان يعرفوا ليش آدم هو خليفة في هذه الأرض. إذن هذه دلالة من خلال علم الملائكة. شيء آخر يا أخوان نأخذ من هذه الجملة أيضا، وهو تواضع الملائكة واعترافهم بعدم العلم، وهذه نقطة تسجل لصالحهم، ثناء عليهم. وفي هذا درس لنا نحن البشر، الإنسان لابد أن يتواضع بعلمه الكسبي والوهبي. إذا ربنا خلاه ذكي ما يتكبرش على الناس، وإذا حصل معلومات برضه ما يتكبرش على الناس، لابد أن يتواضع. تواضع مهم جدا. الأمر الآخر، لابد للمسلم الحكيم أن يعترف بعدم علمه إذا لم يعرف. كالملائكة تسألني، والله الكلام يعني ما عندي علم فيها، لا تأخذني، ما عندي علم فيها، اعترف، يقول له أنا أعدك ببحث لك المسألة بعدين حتى تأخذ الجواب، راجعني بكرة مثلا. هذا الحقيقة يدل على رسوخ علمه. تعال الإمام مالك رضي الله عنه لما جاء واحد من خراسان على المدينة خصوصي بأربعين مسألة صعبة، مر معنا في الكتب درسناها ومرت عليك، 40 سؤال صعب جدا، فأجاب عن 6 مسائل، والباقي قال لا أدري. قال أتيتك من خراسان خصوصي حتى تقول لا أدري؟ قال هذا العلم الذي عندي، ابحث عن غيري. وهو الإمام مالك لما قال لا أدري ما نزلت منزلته العلمية في عيون الناس، بالعكس إنها زادوا احتراما له حقيقة. فالمسلم بهذا يقتدي بالملائكة، إذا علم يجب أن يجيب، فإذا لم يجب يكون آثم، وإذا لم يعلم سلام يجب أن يعترف بعدم العلم، فإذا أجاب بجهل يكون أيضا آثم، إذا أجاب بجهل يكون كمان آثم. فلا بد أن يقول هنا لا علمنا إلا ما علمتنا. هذا شيء. شيء آخر إخواننا أيضا، أدب ثالث أو رابع، لا بد للعالم المسلم أن يعترف بالعلم والفضل لله سبحانه وتعالى، لله سبحانه وتعالى. أنا مش بجهدي ولا بشطارتي ولا بذكائي، الله وهبني هذا، فصاحب المنة هو الله سبحانه وتعالى. تقول للناس والله أنت شايفينك عبقري يا أخي، شو اللي عندك هذا؟ يقول والله هذا الحقيقة هو فضل من الله سبحانه وتعالى، من الله، التعليم من الله سبحانه وتعالى. وقل رب زدني علما. هذه إخواننا حقيقة يعني إشارات من خلال هذه الجملة العجيبة، لا علم لنا إلا ما علمتنا. طيب عندها يعني أعلن الملائكة عدم علمهم وعدم قدرتهم على الجواب، فأحال العلم إلى العالم العليم سبحانه وتعالى. تفضل. أتجعل فيها ويسفك الدماء. كنا لعلها فراسة، لعل أول شيء كلمة لعلها أنا بحكيها وأنا متحفظ وخايف، وبعدين الفراسة غير الاستنتاج، فراسة يعني ملاحظة يبدو هذا. وكلها اجتهادية قضية، ترى لما حكيناها قبل أسبوعين اجتهادية كانت، محاولة تعليلها بمقدار ضعفنا البشري بدون جزم، والله أعلم. طيب بعدها ماذا كملوا؟ قالوا إنك أنت العليم الحكيم. لاحظ مع الجملة الثالثة والرابعة، الرابعة كيف أربع جمل في الآية؟ نرجع نقوله مرة ثانية. قالوا الجملة الأولى سبحانك، الجملة الثانية المحلوفة إننا لا نستطيع الجواب، صح؟ الجملة الثالثة لا علم لنا إلا ما علمتنا، الجملة الرابعة إنك أنت العليم الحكيم. هذه الجملة الرابعة عبارة عن خاتمة لهذه الآية ومبالغة من الملائكة في الثناء على الله تعالى. الجملة كلها مؤكدات الحقيقة. تلاحظ معي ذكرها بالألفاظ هذه بالحروف هذه مقصود، ربنا يريد أن يؤكد بكل هذه المؤكدات في الجملة. تعال نطلعها، لا قبل ما نطلع المؤكدات شوف إعرابها. طبعا إن حرف التوكيد زي ما انت عارف، والكاف في محل نصب اسم إن، وأنت ضمير الفصل للتوكيد لا محل له من الإعراب على ما هو الراجح طبعا، والعليم خبرها والحكيم صفة، جملة اسمية اسم إن وخبرها. المؤكدات في الجملة حرف إن الدال على التوكيد، الهمزة مكسورة، طبعا إن حرف توكيد وأن حرف توكيد، لكن توكيد بإن آكد من التوكيد بأن كما تعرف، لأنه إن أقوى ابتدائية شيك. ضمير المتصل الكاف للتوكيد، الضمائر مؤكدة. المؤكد الثالث أنت، ضمير الفصل، الخطاب لله الكاف وأنت. المؤكد الرابع للتعريف العليم الحكيم. المؤكد الخامس عليم على وزن فعيل، طبعا صفة مشبهة، فعيل صفة مشبهة. المؤكد الخامس ولا السادس بعرفش وين وصلت، اتباع العليم بالحكيم، اسمين وراء بعض العليم والحكيم. كل هذه المؤكدات مقصودة في هذه الجملة، إنك أنت العليم الحكيم. تلاحظ في الجملة ثنائية، شو معنى ثنائية؟ يعني ثنتين بجنب ثنتين، اثنين بجنب اثنين. فكر معي، عندي ضميرين اثنين في خطاب الله، إنك أنت الكاف خطاب وأنت خطاب، مظبوط، إنك أنت، لكن الأول ضمير متصل والثاني ضمير منفصل. تابع هي لطائف، هذه هي لطائف ذوقية، إنك أنت. الثنائية الثانية الصفتين المشبهتين العليم الحكيم، فاثنين بجنب اثنين، ضميرين خطاب لله وصفتين وصف لله، حلوة في الآية، ضميرين خطاب لله إنك أنت، صفتين صفة لله العليم الحكيم، يعني اسمين من أسماء الله العليم الحكيم، فاجتمع اثنان بجنب اثنين في جملة واحدة، لأن القرآن يتفنن معك في هذه اللطائف. أي نعم، العليم قلنا صفة مشبهة على وزن فعيل ومر معك أن الصفة المشبهة في اللغة على ماذا تدل؟ على تلازم الصفة للموصوف، ملازمتها. الصفة المشبهة تدل على عدم انفصال الصفة عن الموصوف، قال عليم وقال حكيم على وزن فعيل. طبعا بدخلنا هذا على العقيدة، نعطيك عليه شوية عقيدة بس لا نأخذ إشارة. أسماء الله تعالى كما تعرف وصفات الله أنها ملازمة لذات الله تعالى، العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة ملازمة لذات الله تعالى، لا تنفصل عن الله ولا تنفك عن الله تعالى. أسماء الله ملازمة لله، يعني عليم حكيم منذ الأزل وإلى الأبد، ما مر عليه لحظة واحدة لا الماضي ولا المستقبل ما كان فيها لا عليم ولا حكيم، حاشا لله. وهكذا باقي صفات الله وباقي أسماء الله. إذن هنا اختيار الصفة المشبهة عليم حكيم سميع بصير حي قيوم، هكذا كلها مقصودة في اللغة وفي العقيدة. اللغة تدل بتنفذ على العقيدة، الصفة المشبهة معنى عدم انفصال عن الله، وصفات الله تعالى هي ملازمة لذات الله تعالى أزلا وأبدا، فهي لا تنفك عن رب العالمين عز وجل. لاحظ معي هاي ربط ما بين النحو والعقيدة. أي نعم، صفات الله أسماء الله صفاته تيجينا في العقيدة. بالنسبة لرب العالمين ملازمة، ما هي عليم اسم، صفة ايش هي صفة؟ العلم، العلم صفة، والعليم اسم، الحكمة صفة، والحكيم اسم، ملازم لذات الله ما تنفصل عن الله أساسا. أي نعم. طيب بعد ما الملائكة اعترفوا بعدم علمهم وبعجزهم، تقدم آدم ليعلمهم، فأمر الله آدم عليه السلام أن ينبئهم. هات الآية رقم 33. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، المشهد ما زال هو يعني 3 آيات وراء بعض متتابعة حتى 33 تعرض نفس المشهد في الجنة. لا تقل لي كيف خاطب الله الملائكة وكيف خاطب الله آدم وكيف أجابت الملائكة وكيف أجاب آدم، هذا كل كلام أنا بعرفوش وأنت بتعرفوش وأهل السنة العقلاء بيعرفوش، أما المجانين بحاول يعرفون، المجانين بصدق عليه حول كيف صفات الله عندنا في المشكلة كبيرة بعدين. فقد قال لهم وقالوا وقال لآدم وأجاب آدم، أما كيف فهذا كان مشهد في الجنة فلا نعرف كيف كان. كما في العقيدة لا تكييف لكلام الله ولا لصفات الله سبحانه وتعالى. قال يا آدم ويقال الله، فلحظ معنا هنا كمان إسقاط حرف العطف للحكمة السابقة اللي حكيناها، طالما في سؤال وفي جواب فلذلك الأولى عدم ذكر حرف عطف. ما حكى وقال يا آدم، إنما قال يا آدم. يا آدم أنبئهم بأسمائهم، يا حرف نداء، آدم منادى مبني على الضم لأنه مفرد، كلمة على الهامش، المفرد في علم المنادى المفرد ليس عكس المثنى والجماعة، لا المفرد ما لم يكن مضافا ولا شبيها بالمضاف. أنا بذكرك حكي خذته زمان وانت بالصف الثالث ابتدائي بجوز. مفرد يعني ممكن يقول يا مؤمنون يا جمع، بس في عرف المنادى اسمها اسمها مفرد. يا عبد الله في المنادى جمع مش مفرد لأنه مضاف، طب هو مفرد لأنه عشان مضاف للي بعده، فكلمة مفرد في المنادى معناها ليس مضافا لما بعده. لاحظ يا مؤمنون يا نساء، أما يا نساء النبي صار منصوب لأنه مضاف، منصوب لأنه مضاف. هنا يا آدم يا أحمد يا علي، وليش علي نونا بعرفش، ليش ما نقول يا علي ويا عمر، فكر فيها، ما تقوليش بعدين زي ما كان يقول يا علي يا علي، كلمة على هامش ترطيب للجو. كنت فاتح التلفزيون قبل كم من يوم في العراق جابوا لقطة من تدريب الجماعة هذاك الشيعة كانوا تدربوا في بغداد, جنود بتدربوا قاعدين كذا, والجماعة بتدربوا في الجهة بالهذا الميدان. شوفوا قاعدين يقولوا يا علي يا علي يا علي يا علي, وبركضوا بيقولوا يا علي يا علي. قلت يخرب بيتكم, انتوا مش مسلمين انتوا, قولوا يا الله يا الله, شو قولوا يا علي يا علي. فالجماعة مشركين بالله سبحانه وتعالى, شو يا علي يا علي, شرك هذا بالله, لا اله الا الله, يا علي قاعد تقول يا علي وسامعين فريق كله, شرك بالله هذا, شرك بالله هذا, لا اله الا الله. اذا هنا نقول يا ادم, نرجع نقول ايش ادم منادى مبني على الضم لانه مفرد. ادم كلمة سريعة حوله, اسم علم, اسم علم. الراجح انه ادم اسم علم اعجمي, اسم علم اعجمي ليس عربي, فهو ليس اولا مشتق, ليس مشتقا. اثنين, لا نبحث له عن معنى في العربية, هذا هو الراجح, هذا هو الراجح عندنا. لسنا مع من يقول آدم اسم علم عربي ومشتق من الأدمة, والأدمة هي الأديم, والأديم وجه الأرض, وجه الأرض, والأدمة هي السمار, وآدم معناته أسمر, وآدم معناه الإدام, والإدام معناه الغموس, الغموس معناه الطعام, ومش عارف كل حكي علينا قرينا, لكن هذا كل كلام عندنا مرجوح. سلام عليكم. كل كلام هذا مرجوح ليس راجحا. الراجح أن آدم اسم علم أعجمي ليس مشتقا وليس له معنى في العربية, والدليل على أنه أعجمي هو اسم أطلق على أول بشر, أبو البشر, ولم يكن وقتها أي عربي يتكلم عربية, والعربية أول من نطق بها يعرب بن قحطان, يعرب, وبعد آدم بآلاف السنين. من قال لك هذا حديث؟ هذا حديث لم يصح حديث معتبر في انه ادم كان في الجنة يتكلم عربي, لم يصح. ولم يصح حديث معتمد في انه اللغة العربية توقيفية نازلة مع ادم من السماء. في ناس يحكوا هيك, في علماء لغة يحكوا هيك, بس ما في دليل, ما في حجة. الصحيح جرى تاريخيا انه العربية نطق بها يعرب بن قحطان, ولا يسموه يعرب, اول ما نطق بها من ناحية تاريخية معروفة. فطالما عندناش نص نعتمد عليه في اول ما نتكلم عربية نازل من الجنة او كذا, فالحقيقة اللغات هي وضعية وليست توقيفية, ولغة العربية لغة القرآن هي لغة وضعية تواضع عليها العرب فيما بينهم, وهي افصح اللغات بحكمة الله سبحانه وتعالى. اما ايش الجماعة بيحكوا في الجنة, اهل الجنة في الجنة يوم القيامة, علمه هذا عند الله. ما عنديش ولا حديث كيف راح نحكي مع بعض في الجنة هناك ان شاء الله لما نقعد مع بعض, ما عندي حديث. من حد يتكلم عربي إن شاء الله نرجو الله ذلك. أما بدك حديث, وما عندنا حديث واحد معتمد في هذا الاعتبار, ما في حديث صحيح. قضية بدها نص أخي الكريم, ما فيش نص, فعدم نخوض فيها الحقيقة أولى. نعم, إذا هنا آدم اسم علم أعجمي. كلمة على الهامش, كون آدم اسم علم أعجمي لا يقدح في كون القرآن نزل بلسان عربي مبين أخي الكريم, حتى لا تنسى النقطة هذه. ورود بعض الأسماء الأعجمية في القرآن لا يقدح في عربية القرآن كلغة. صرح القرآن بأنه نزل بلسان عربي مبين, لغة عربية وكلماته كلها عربية, بمعنى مواد الاشتقاقية كلها عربية, حروف كلها عربية, ما في لا حرف عبري ولا فارسي ولا لاتيني, كله عربي, ألف باء تاء ثاء. كلمات مشتقة كلها يمكن تحال إلى مواد عربية, تنساش كلامي, كلمات مشتقة كلها عربية الاشتقاق, لها جذور عربية أصلية رائعة. لكن بعض الأعلام فيه أعجمية لأنها هكذا عند أصحابها قبل نزول القرآن, عند أصحابها, أسماء عند أصحابها قبل نزول القرآن. آدم, إبليس اسم علم, نوح, إدريس, إبراهيم, إسماعيل, كلها أسماء أعلام أعجمية. ليش عجمية؟ لأن المسميات لأشخاص أعاجم مش عرب، بينما هود وصالح نبيين بعثوا في العرب فهم إيه؟ أسماء عربية. هود وصالح شيخ نبيل عربي مش هيك، لأن بعث لقوم عرب، أما إبراهيم بعث لقوم أعاجم ليسوا عربا. فلما القرآن نقل الاسم إبراهيم ذكروا بحروف عربية ألف باء راء ألف هاء وهكذا، فمذكور بحروف عربية لكنه اسم لاسم أعجم، من أنه هذا الشخص كان موجود وسط قوم أعاجم غير عرب. فالأعلام الأعجمية معربة فقط في الحروف وليس في المعاني، معربة في الحروف وليس في المعاني، وليس في القرآن أعجمي إلا فقط بعض أسماء الأعلام، وما سواها تحدى. حط أعلام على جنب، سواء كان أعلام أشخاص ولا بعض المواقع والباقي كلها راح أطلع لك على كل كلمة أصل عربي جذر اشتقاقي من مكان مهما كانت الكلمة. سندس إلى عندي أصل عربي، استبرك إلى عندي أصل عربي، أما نوح ملوش عندي أصل عربي، اسم علم أعجمي. لاحظ معي، فآدم اسم علم أعجمي معرب في حروف عربية كحروف ليس كمعنى في القرآن الكريم. مفهوم الفكرة؟ حتى ما نعود لها مرة ثانية. تفضل أخي الكريم. حديث صحيح عندي، عندي حديث صحيح. قال يا أبا ذر خذ مني بس بعدين أحشد لك، عارفك والله بس بسمعها منك، بس خذ حديث مني. قال يا أبا ذر، قال كم من العرب منهم؟ قال من العرب منهم هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا ذر. هود وصالح وشعيب أربعة، ونبيك يا أبا ذر. احكي لذلك يا أسا. أول سورة السجدة. نعم. تمام. أم يقولون السلام. نعم. أي قوم؟ مين القوم ذاك اليوم؟ لا قوم سيدي، قومك معنا قريش والعرب اللي حولها، العرب اللي حولها. كم ما بين هود وبين محمد عليه السلام؟ كم بينهم؟ مش أقل من عشرات الألوف من السنين، عشرات الألوف من السنين، مش أقل من 10,000 سنة. وين 10,000 سنة؟ لسه بينه وبين عيسى 2000 سنة، مبارح رفع عيسى للسماء 2000 سنة. لما تقول 10,000 20,000 سنة، أما لما قال قومك معناته القريش والعرب الآخرون حولهم. ما كان في نبي ما بين عيسى ومحمد، ما كان منهم ولا نبي، يعني كانوا حوالي 6 قرون ما كان فيها نبي. 6 قرون مدة طويلة، بس مش 10,000 سنة. فرق بين هذا وبين هذا يا شيخ خالد. تمام. نطق بالعربية بس اسمه عند أبوه إسماعيل، اسمه مش عربي بس عاش مع العرب، تزوج عربية وخلف أولاد عرب، بس هو مش عربي اسمه. من العرب الباقي ده عاد وثمود، والعرب المستعرب بس إسماعيل. معروفة هاي إخوانا، هاي قضايا تاريخية معروفة متفق عليها والله أعلم. أين نرجع لها؟ قال يا آدم أنبئهم، هنا أنبئهم بأسمائهم جملة تسمى جواب النداء. جواب النداء شو معنى؟ يا آدم، وين الجواب؟ أنبئهم. طيب، أنبئ فعل أمر والفاعل ضمير تقديره أنت، ضمير مستتر تقديره أنت، يعود على آدم. وهم ضمير متصل في محل نصب مفعول به يعود على الملائكة. تمام، على الملائكة. ومعنى أنبئ كما قلنا أخبر، الماضي أنبأ. أربط أنبئهم مع أنبئوني، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. هنا قال يا آدم أنبئهم، الأمر نفسه، بس هناك أنبئوني الملائكة، هنا أنبئ لآدم. أنبئهم بأسمائهم، وقلنا أنبئ الماضي منه أنبأ 4 أحرف، نبأ ثلاثي، وأنبأ رباعي، وأنبأ معناها أخبر، ومعنى أخبر بشيء مهم. النبأ هو الخبر المهم كما نعرف. أنبئهم بأسمائهم، أسماء مجرورة بالباء وهم في محل جر مضاف إليه. فكر معي الضمير، فكر في الجملة، الضمير المتصل هم مذكور مرتين في الجملة في الكلمتين، لاحظ يا آدم نقطتين أنبئهم بأسمائهم. الفرق بين الضميرين أنهم الأولى في محل نصب مفعول به، وهم الثانية في محل جر مضاف إليه، لأنه أنبئهم داخل على الفعل مفعول به، وأسمائهم داخل على الاسم مضاف إليه. ورود ضميرين الأول مفعول والثاني مضاف لطيفة. الألطف من هذا الضميران لا يعودان على شيء واحد. فكر معي، أنبئهم بأسمائهم، أنبئهم هم الأولى تعود على الملائكة، يعني أنبئ الملائكة. بأسمائهم هم الثانية تعود على المسميات وليس على الملائكة، وليس على الملائكة، على المسميات. لأنه فوق سابق ماذا قال؟ أنبئوني بأسماء هؤلاء، أسماء المسميات. هنا أنبئهم بأسماء المسميات، التقدير هكذا. قال يا آدم، بدي أحط أسماء محل الضمائر عشان نفهمها. قال يا آدم أنبئ الملائكة بأسماء المسميات، تمام؟ أنبئهم بأسمائهم. ورود ضميرين متتابعين غائب، الأول على الملائكة والثاني على المسميات، جمال آخر في التعبير القرآني المعجز. لاحظوا معي واستمتعوا بالتذوق المباشر لإعجاز القرآن. طيب، طبعا آدم أنبأهم، اربط هذا مع وين؟ مع الآية السابقة، وعلم آدم الأسماء كلها. أنبئهم، وقف آدم وحكى ما شاء الله الأسماء كلها. حكينا الأسبوع قبل الماضي ما معنى علم آدم الأسماء كلها، الآن أصبح معناها واضح هنا. فأنبئهم، أخبرهم الأسماء المسميات الموجودة أمامهم. فلما أنبئهم بأسمائهم، لاحظ معي هذه، فلما أنبأهم متعلقة بجملة مقدرة أيضا. أخي الكريم، القرآن يعني عجيب، يحذف بعض الجمل عشان أنت تقدرها لوحدك. مقصود التقدير، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم نقطتين، فأنبأهم آدم بأسمائهم، من عندك أنت مفهومة ضمنها معروفة، فأنبأهم. إذن هنا عرف الملائكة الحكمة، إن هذا أفضل منهم، وهو مهيئ ليكون خليفة ومزود بوسائل الخلافة، عرفوا ذلك. التعليق على هذا بعدها، بعد ما أنبأهم ماذا قال الله للملائكة؟ هات، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما كنتم تكتمون. فلما أنباهم بأسمائهم، الفاء هنا حرف عطف، العطف بالفاء هنا لاحظ ليش ما حذف الفاء والواو وقال لما أنباهم، ما فيش قال، خذ دلالة. إذا كان في الحوار في قال ويقول وقلنا وقولوا، الأولى عدم العطف. إذا ما فيش قال واشتقاقاتها، الأولى ذكر العطف. إذا ما فيش قال، الأولى ذكر العطف. قال فلما أنبأهم، حط الفاء، لأن ما فيش قال هنا. طيب، لما أنبأهم بأسمائهم، إيش تقول في لما؟ لما ظرف زمان، كيف صارت؟ هي لما حرف جزم ولا مش حرف جزم؟ أحيان حرف جزم، أحيان ظرف زمان، وأحيان بتغلبك، وأحيان تصحى، ولا أحيان بتنام، ما أعرفش عنك شيء. لما هنا ظرف زمان للماضي يتضمن معنى الشرط، كيف الزمان الماضي؟ الآن ربنا يخبرنا عما جرى، إنه لما حصل كذا كذا، وبعدين حتى بالنسبة للملائكة اللي كانوا حاضرين المشهد صار ظرف زمان الماضي، آدم أنبأهم خلاص انتهى صار ماضي، فعبر عن هذا بالظرف لما فلما ظرف زمان الماضي وفي شرط، فلا بد أن تبحث عن فعل الشرط وعن جواب الشرط. فعل الشرط قال أنباهم بأسمائهم، هذا فعل الشرط. وجواب الشرط بعدها قال ألم أقل لكم إني أعلم، هذا جواب الشرط. سلام عليكم شيخ وأنا جديد، تعرف مع لما زي ما حكيت لك زمان عن إذا ما مرت معنا، مرت معنا في سورة البقرة، وكنا إذا ظرف زمان للمستقبل، ولما ظرف زمان للماضي، وكلما ظرف زمان للمستقبل، والثلاثة إذا وكلما ولما بدك منها تجيب لها فعل الشرط وجواب الشرط، وبعدين لازم ينصبها جوابها وجر فعلها، الثلاثة ينصبها جوابها وجر فعلها إذا وكلما وعندما ولما في القرآن. طبعا لأن كلامي مع القرآن مش مع اللغة العربية. أي نعم، هنا هات خلي الجواب ينصبها وجر فعلها، حط محل لما ظرف الزمان حين قال ألم أقل لكم إني أعلم حين، هاي محل لما قال ألم أقل لكم إني أعلم حين، بدنا الآن نجيب مصدر أنباءهم بأسمائهم. شو مصدر أنباء؟ إنباء، أحسنت. قال ألم أقل لكم حين إنبائه، ألم أقل لكم حين إنبائه، فلا تنسى لما. طبعا ما قلت قبل شو بتكون لما تلزم الفعل، صح؟ إذا كان لما داخل على جملة فعلية بتكون ظرفية، وإذا داخل على فعل مضارع بتكون مجرد حرف جزم، بس ليس إلا لما يأتي، لما يحن، وهكذا. على كل حال، فبعد ما خبرهم ربنا قال الملائكة ليقيم عليهم الحجة، زي ما قلنا في الجملة الساكن، كل جملة هنا الثانية لما أنباهم بأسمائهم، أنبأ فعل ماضي، والفاعل تقديره يعود على آدم، والهم يعود على ملائكة مفعول به، بأسمائهم متعلقة بأنبأهم. لكن لطيف يا إخواننا أنه أنبئهم أمر وأنبأهم فعل ماضي. امسك الآن لطيفة، الإنباء مذكور في الآيات الثلاثة ثلاث مرات، موجود في الآيات، مش دائما هذا الشيء، أنا ما بعطيكش من عندي، بس نظر في القرآن، بس ملاحظة ورؤية. بس المرة الأولى قال أنبئوني، أمر للملائكة. المرة الثانية يا آدم أنبئهم، أمر لآدم. المرة الثالثة أنبأهم فعل ماضي، فهما أمران. الأمر الأول أصحاب عجز عن الجواب، مظبوط؟ أنبئوني سبحانك لا علم لنا، مظبوط؟ الأمر الثاني يا آدم أنبئهم، نعم جاهز أنبأهم. فالإنباء الأول متعطل ما تحقق، لأن ما عندهم مش علم. الإنباء الثاني تحقق بالماضي لما قال إيش؟ أنبأهم. والمفعول به في الموضعين أنبئهم وأنبأهم هو هو، مش هيك؟ أنبئهم وأنبأهم وبأسمائهم تكررت مرة ثانية. هذه الحقيقة ملاحظات سريعة من هذا الاعتبار. ماذا قال بعد ذلك رب العالمين لهم؟ قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، قال الله. ألم أقل لكم، الهمزة للاستفهام، والاستفهام تقريري هنا. المقرر مين؟ الله يقرر حقيقة وهي شمول علمه، شمول علمه ألم أقل، لم حرف جزم، وأقل فعل مضارع مجزوم ولا فعل ماضي مضارع، تعرفنا لم لا تدخل إلا على المضارع مش هيك، لا تدخل على الماضي. تحفظ مثال دخلت على الماضي، مرة في أستاذ بيقول للطلاب لم لا تدخل على الماضي أبدا، أجا واحد طالب قال له لا أستاذ تدخل على الماضي، قال له هات شاهد، قال له لم أتى، تضبطش. فلم أكل من علامة، ماذا قال ابن مالك؟ فعل مضارع يلي لم كيشم في الألفية، هذه خاصة في المضارع. ألم أقل فعل مضارع، الفاعل تقديره أنا المتكلم هو الله، لكم اللام حرف جر، والكم في محل جر خطاب الملائكة الجار والمجرور، أربط لكم فوق، وين لام الجر فوق؟ لا علم لنا إلا ما علمتنا. ألم أقل لكم، اللام في الموضعين لكم ولنا داخل على ضمير يعود على مين؟ على الملائكة. شو معناها؟ علم الملائكة علم كسبي، يتلقنون ويحفظون فقط، لا علم لنا. ألم أقل لكم؟ طيب السؤال الآن، متى قال الله لهم ذلك؟ ألم أقل لكم، متى قال لهم ذلك؟ من خلال الآية الآن قال لهم ذلك، وإذا عبر بالمضارع، ما عبر بالماضي، ما حكى لهم قبل خلق آدم. فوق ماذا قال؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. الآن يقول ألم أقل لكم، الآن قال لهم الجملة هذه، الآن حكى لهم فعل مضارع، فعل مضارع، لكن هذا ألم أقل لكم الآن معناها ماضي ولا مضارع؟ ماضي ولا مضارع؟ ليش ماضي؟ لم بتحول المضارع لماضي، أيوة، لأنه لم عشان ما تنساش حرف نفي وجزم وقلب، هاي كنت أعرف عربي. طيب ليش ما تحكوش من أول؟ أخذتوها وين؟ عندي. كيف أنا هذا ألم أقول لكم حولها من مضارع إلى ماضي في المعنى؟ هذه الجملة ألم أقول لكم إني أعلم، أربطها فوق مع الآية رقم 30، قال إني أعلم ما لا تعلمون، من باب تفسير القرآن بالقرآن. إذا هناك قال إني أعلم ما لا تعلمون مجمل، هالمشهد كله 3 آيات عشان يفسر قوله إني أعلم، المشهد كله علم آدم وأنبئوني لعلم أنا يا آدم أنبئهم وأنبئهم كذا عشان بس يعرفوا أن الله يعلم ما لا يعلمون، هذا كله عشان المشهد هذا. فصار عندي اللطيفة العجيبة الجديدة الآن في ألم أقول لكم، الآيات 3, 1, 2, 3 كلها عبارة عن تفسير مفصل لقولي في الآية رقم 30 إني أعلم ما لا تعلمون. فجملة مجملة مفصلة في آيات 3، مشهد مفصل معروض، وهي كمان لطيفة قرآنية تسجل في هذا الاعتبار. أي نعم، صح ولا لا؟ طيب إن ماذا قال لهم؟ إني أعلم، طبعا هذا مكسور عشان واقع بعد القول مش هيك؟ إني، والياء في محل نصب اسم إن، أعلم غيب السماوات، أعلم مضارع مرفوع والفاعل تقديره أنا، وغيب مفعول به، تمام؟ سماوات معطوف عليها، والأرض مضاف إليه، والأرض والأرض معطوف عليها، والجملة الفعلية أعلم غيبة في محل رفع خبر إني عالم غيب السماوات والأرض، إني عالم. هنا تكلم على غيب السماوات والأرض، ما فيش عندي لا سماوات والأرض، مش مذكور في الآيات اللاحقة السابقة، ما فيش كلام عنها، كلام عن الملائكة. لاحظ معي، تذكر الآية هنا الحقيقة دائرتين لعلم الله تعالى، دائرتين، الدائرة الأولى الواسعة وهي غيب السماوات والأرض على سعة الأرض وسعة السماوات 7، والدائرة الثانية الضيقة وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، الملائكة أشخاصهم نفسياتهم ذواتهم، يعني شخص محصور بخاطب الملائكة رب العالمين، فبدأ بالدائرة الأوسع غيب السماوات والأرض، ثم انتقل للدائرة الأضيق أعلم ما تبدون. لماذا؟ لبيان شمول علم الله لكل شيء، شمول. هذه واحدة. الثانية التعبير بكلمة أعلم، مضارع. ليش مضارع؟ علم الله متجدد، تجدد واستمرار في العقيدة. كيف صار علم الله متجدد؟ ما انت بتقول لي علم صفة أزلية، ها؟ صحيت؟ أنا بقول لك علم الله متجدد، كلامي صح ولا غلط؟ أخشى يكون غلط. ليش؟ احنا نقول علم الله أزلي ليس حادث، فكيف علم الأزل صار متجدد؟ إذن كلامنا غلط. لا كلامنا صح. خربطناك. العلم كصفة أزلية لله تعالى، ليس له لا بداية ولا نهاية، لكن علم الله بالجزئيات متجدد بالحوادث، أي شيء يحدث فالله تعالى علمه قبل أن يحدث، عالم به سبحانه وتعالى. علم به أزلي ناحية نظرية، وعلم تنجيزي كناحية عملية. كيف صار التنجيز وأزلي؟ مش هيك؟ تمر معك في العقيدة، له جانبين، العلم أزلي قديم، وعلم تنجيزي حادث. تنجيزي حادث تعلق العلم بالمعلوم، أنت بتعلق فيه؟ أنت بتعلق فيه؟ عند إيجاده، عند وقوعه، مش هيك؟ مش وقوعه، ما بلاش الفلسفة بعدين نتغلب الفلسفة بعدين، مش وقوعه حادث؟ مش وقوعه مخلوق؟ حدوث الشيء هذا مخلوق حادث، فعلم الله تعالى به عند وقوعه، هذا معنى مضارع. أما علم نظريا فالله تعالى يعلم الأشياء قبل خلق الكون، علم أزلي قديم. من ناحية نظرية علم أزلي قديم، من ناحية تطبيقية تعلق بالحادث عبر عنه بالمضارع، إني أعلم غيب السماوات والأرض. لاحظ معي، فلا بد أن تربط بين الناحية الأزلية النظرية والناحية التنجيزية، تعلق العلم الأزلي بالحادث المخلوق الواقع. قال إيش؟ إني أعلم. صعبة شوية؟ لا سهلة إن شاء الله. نعم. لا يا سيدي، ما تقولش هيك. لا، ما مين قال لك هيك؟ مستمر. كل شيء يخلق يحدث يكون في الأرض في الوجود، فالله تعالى عالم به قبل خلقه وعالم به عند وجوده. يعني شو الفائده من يعني خلق مبدا انه قال لم فيه قبل خلقه، معناته يعني شيء اكيد، شيء يعني منطقيا اكيد انه راح يعلم فيه يعني عنده وقوع. هذا ما نقول، بس يعني فيش داعي مثلا. لا في داعي، لما قال اني اعلم، لو اردت الماضي فقط لقال الم اقول لكم اني علمت، اني عالم، لما يعبر بالمضارع معناته في شيء متجدد. هيك لغتنا بتقول. اذا صار في داعي يا سيدي، الله يرضى عليك. أعلم غيبة ما غاب عنكم، غيب السماوات والأرض. شو معنى هذا ما غاب عنكم؟ يعني يا ملائكة غابت عنكم هذه الحقيقة. إيش هي؟ حقيقة حكمة استخلاف آدم. لم تعرفوا حكمة استخلاف آدم، أنا عالم بها من قبل فجعلته خليفة، فلهذا هنا أقام الحجة عليهم وأظهر قصور علمهم وأظهر شمول علمه هو سبحانه وتعالى، غيب السماوات والأرض. وبعدين ماذا قال؟ دائرة الأخيرة، وأعلم ما تبدون. علمهم هم أعمالهم، عبر بالمضارع أيضا. أعلم، لماذا كرر الفعل المضارع أعلم؟ أعطى كل دائرة علما خاصا. كان يمكن أن تقول ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وما تبدون وما تكتمون، ممكن يقولها، لكن ماذا فعل؟ أعاد الفعل المضارع أعلم مرة ثانية، أعلم ما تبدون. لماذا؟ ليعطي علم الله بأعمال الملائكة ده كلمة خاصة علما خاصا، ولهذا أعاد الفعل للتأكيد والأهمية لبيان أهمية علم الله تعالى حتى بأعمال الملائكة. تمام، نسرع شوية حتى الآن ساعة انتهت، لكن بس دقيقة عشان نكمل الآية. أعلم ما تبدون، أعلم مضارع والفاعل تقديره أنا، ما تبدون ما في معنى الذي اسم موصول في محل نصب مفعول به، تبدون فعل مضارع صلة الموصول الواو فاعل أفعال خمسة، الموصول معنى تبدون يعني تظهرون، تبدون المضارع الماضي منه إيش أبدى، وأبدى معناها أظهر، أبدى يبدي أظهر يظهر أظهر الشيء، وهي الموصول مع صلة مفعول به لأعلم أعلم أعلم المبدى اسم مفعول من تبدون، طبعا صعبة الكلمة مش فصيحة، أعلم المبدى يعني أعلم الظاهرة من عندك. وما كنتم تكتمون، الواو حرف عاطف، ما معطوف على ما تبدون، كنتم تكتمون هنا كنتم لا عمل لها، لأنها واقع بين الموصول، خذ قاعدة إذا وقعت كان بين الشرط أو الموصول فلا عمل لها، هذه معلومة جديدة. قال بعضهم زائدة، نقول لا مش زائدة لكن ملغى نحويا، بس ملغى نحويا، ما موصولة تكتمون صلة الموصول، ما كنتم تكتمون وقعت بالنص ما بين الموصول ومعصلته ما بين المتلازمين، إذا وقعت كان بين المتلازمين فإنها تكون ملغى لا تعمل، هي قاعدة. إذا هنا كنتم لا عمل لها، فعل ماضي للتوكيد، وتكتمون مع نصية الموصول مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل، تقدير ما أعلم المبدى والمكتوم، المبدى والمكتوم الظاهر والمخفي. إيش معنى هذا؟ هل الملائكة يخفون شيئا عن الله تعالى؟ هذا سؤال الآن، هل الملائكة يخفون شيئا عن الله تعالى؟ الجواب كلا وحاشا. إذا كان المسلم عنده يقين أنه لا يكتم شيئا عن الله تعالى فكيف الملائكة؟ فهم لا يكتمون شيئا عن الله سبحانه وتعالى، فلماذا قال تبدون كنتم تكتمون؟ أراد بها تقرير شمول علم الله للظاهر والمخفي ليس إلا، شمول علم الله لما أظهروه وأبدوه ولما كتموه وأخفوه، ولازم من هذا أنهم كتموا عن الله شيئا وحاشا لهم أن يفعلوا ذلك. فربنا يعلم ما في الصدور جميعا سواء كان إنسا أو جنا أو ملائكة. إذا نذهب هنا بيان إيش هنا حقيقة شمول علم الله تعالى لكل شيء. أختم كلام إخوانا يعني الإشارة إلى تكرار مادة العلم في هذه الآيات الأربعة. كم مرة مذكورة كلمة العلم؟ انظر في آيات لوحدك لما تروح وعدها ما بين فعل ماضي وفعل مضارع واسم فاعل وصفة مشبهة وكذا، وبعدين ما حكمة تكرار هذه الكلمة 6 7 8 9 10 مرات، بعرفش يعني حوالي 10 مرات، عجيب، 4 آيات حوالي 10 مرات تكرار كلمة العلم. لماذا؟ لبيان أهمية العلم وهو أساس التفضيل عند الله تعالى. المؤمن عند الله تعالى يكرم ويفضل لتقواه ولعلمه، كلما زاد تقوى وزاد علما زاد فضلا عند الله سبحانه وتعالى، هذا حافز لنا حتى نزداد علما فنزداد قربا من الله عز وجل. أختم بهذا حديثي، بارك لكم جميعا، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.